نعم بالله. إن شاء الله اليوم المحاضرة رقم 5 من دورة وتعرفون الحق، استكمالا للمحاضرات اللي فاتت. بداية، اللي ما حضرش المحاضرة اللي فاتت هيخسر كتير جدا جدا جدا. اللي ما حضرش المحاضرة اللي فاتت هيخسر كتير جدا جدا جدا. المحاضرة اللي فاتت مهمة، المحاضرة اللي فاتت أساسية، المحاضرة اللي فاتت هيقوم عليها كل اللي جاي. مش هتعرفوا قيمتها إلا النهاردة والمحاضرة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها لغاية 20 تقريبا، الله أعلم، إلى ما إن شاء الله، يعني لغاية كل المحاضرات اللي جاية تقريبا هتقوم على المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الطبيعة الواحدة وعن اعتقاد البروتستانت واعتقاد الكاثوليك في المسيح، واتكلمنا عن هرطقة، واتكلمنا عن شوية حاجات كده. فأنا أطلب من الإخوة فضلا لا أمرا، اسمعوا المحاضرة اللي فاتت مرارا وتكرارا، اسمعوها مرارا وتكرارا. إن شاء الله من بعد النهاردة مسموح تقرأوا في إنجيل يوحنا بالكامل، أو مسموح تقرأوا إنجيل يوحنا بالكامل، ده اعتبروه الهوم وورك. اقرأوا إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا حوالي 21 إصحاح، مش هياخد وقت بالظبط، يمكن تلت ساعة نص ساعة بالكتير جدا. اقرأوا فيه إنجيل يوحنا، اقرأوه بتمعن، حاولوا ان انتوا تستوعبوا هو عايز يقول ايه. كل المحاضرات مسجلة ان شاء الله، حاولوا تستوعبوا هو عايز يقول ايه. ونرجع ونقول خلينا نركز في المحاضرة، بلاش اسئلة خارج المحاضرة ان شاء الله الا لما نفتح مجال للاسئلة. طيب هنبدأ على بركة الله. احنا كنا اتكلمنا في اول محاضرة عن المصطلحات، قلنا ان في حاجة اسمها العهد القديم وفي حاجة اسمها العهد الجديد. إله العهد القديم للي فاكر وللي ذاكر كان اسمه يهوه زي ما احنا ما قلنا، وكان عنده اسم آخر اللي هو إلهيم. في أسماء كتيرة جدا، لكن خلينا نركز على الاسمين دول بشكل مؤقت، ولينا واقفة مع الاسمين دول إن شاء الله، وكل التعليقات اللي بتحوم حوالين الاسمين دول. وقلنا في العهد الجديد، إله العهد الجديد ده اللي هو عبارة عن ثالوث. فالنصارى بيقولوا إله العهد القديم هو إله العهد الجديد هو الثالوث. طيب هل الكلام ده صحيح أم كلام خاطئ؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه النهاردة. تعالوا الأول نأسس الكلام ده بالنسبة لإله العهد القديم. إله العهد القديم في أكثر من موضع في العهد القديم قال إن هو الله في العهد القديم. دي لازم تكون معلومة عندك، إن إله العهد القديم أعلن عن ذاته. إله العهد القديم أعلن عن ذاته. طيب فين؟ أنا هذكر كم مثال على سبيل المثال، أو هذكر كم نص، ده يكون عنوان جانبي عندك، إعلان إله العهد القديم عن ذاته. وطبعا طول ما أنت بتقرأ فيما بعد هتلاقي النصوص في العهد القديم بتقول إن ده الإله أعلن عن ذاته، تضمها. أنا ما بقولش كل حاجة، أنا قلت جزء عليا وجزء عليكم، أنا بس هقول كم نص على سبيل المثال. وليكن في سفر التكوين 17:1، سفر التكوين 17:1، يعني الإصحاح 17 والعدد 1، يقول النص: ولما كان إبرام ابن 99 سنة، إبرام اللي هو إبراهيم ابن 99 سنة، ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. الله، أدي هو بيعلن عن ذاته، الإله بيعلن عن ذاته، ظهر لإبرام قال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. يوجد إعلان آخر في سفر التكوين 35:11، سفر التكوين 35:11، وقال له الله: أنا الله القدير. شوف يقول النص: وقال له الله أنا الله القدير. يبقى مع ذلك رغم أن الكتاب يقر أن اللي بيتكلم ده الله، إلا أنه أعلن عن ذاته برضه، إلا أنه أعلن عن ذاته: وقال له الله أنا الله القدير، إلى نهاية النص. في نص آخر سفر التكوين 46:3، فقال: أنا الله إله أبيك، أنا الله إله أبيك. الله، مش ملاحظين الإعلانات كتيرة جدا جدا في العهد القديم عن إله العهد القديم بيصرح إن هو الله؟ جميل جدا جدا جدا. يبقى ده عنوان جانبي عندك، إن الإله في العهد القديم بيصرح عن ذاته وبيقول ويقر إن هو الله. طيب خلينا نكمل. مزمور 46:10، مزمور 46:10، ده طبقا للعهد القديم، المزامير ده في العهد القديم زي ما احنا ما قلنا. النص يقول: كفوا واعلموا إني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض، إني أنا الله. أدي إعلان آخر من الإله. طيب تعال نشوف في إشعياء برضو من العهد القديم. أنا قلت بذكر النصوص على سبيل المثال، النصوص مش محتاجة شرح، النصوص مش محتاجة شرح، أدي الإله بيعلن عن ذاته. في إشعياء 45:22، التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع قاص الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. هنكتفي بذلك. يبقى ده أول نقطة لازم نكون عارفينها، إن إله العهد القديم صرح عن نفسه وأعلن عن نفسه، ده كان إله العهد القديم اللي هو يهوه أو إلهيم. النصارى بيقولوا إن إله العهد القديم هو إله العهد الجديد. جميل جدا. إيه هو إله العهد الجديد زي ما إحنا ما قلنا؟ قلنا إن هو ثالوث. إيه هو الثالوث ده؟ عبارة عن الآب والابن والروح القدس. الآب والابن والروح القدس. الآب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. ده إله العهد القديم. طبعا بيقولوا إن الثلاثة دول واحد. بيقولوا إن الثلاثة دول واحد. طيب تعال نمسك أقنوم أقنوم فيهم. تعال نمسك الأول اللي هو أقنوم الآب، وطبعا وضحنا ما معنى كلمة أقنوم، فقلنا كل المحاضرات هتترتب على بعضها، فاللي مش عارف يعني إيه أقنوم بقى يرجع للأول محاضرة إن شاء الله. تعال نمسك الأقنوم الأول اللي هو أقنوم الآب. أقنوم الآب، هل الآب أعلن عن ذاته إن هو الله؟ أو هل تم، مش بس أعلن عن ذاته، هل تم الإعلان إن الآب ده هو الله؟ تعال نشوف الكتاب المقدس ونقرأ ايه هو الموجود. لو جينا نفتح مع بعض في انجيل يوحنا الاصحاح 6 والعدد 27، احنا كده دخلنا في اله العهد الجديد. انجيل يوحنا 6:27، النص على لسان يسوع. النص على لسان يسوع، ماذا يقول النص؟ اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان، لان هذا الله الاب قد ختمه. الله الاب قد ختم. اذا مذكور في العهد الجديد ان الاب هو الله، مذكور صراحة الله الاب. الكلام ده يا جماعة مذكور في الكتاب 14 مرة صراحة في العهد الجديد. الله الاب مذكورة 14 مرة صراحة. انا هذكر برضو منها نصوص على سبيل المثال بحيث تكون دي الادوات اللي معاك. النصوص مش محتاجة شرح، لما تقرأ انت انجيل يوحنا هتحط النصوص دي في سياقها، وانا بقول لكم اقرأوا انجيل يوحنا، ماشي؟ ده الهومورك عليكم ان شاء الله. طيب النص مش محتاجة شرح، مذكور فيها الله الآب. طيب خلينا نكمل نشوف هل ذكر مرة تانية ولا لا. خلينا نشوف في رسالة غلاطية. رسالة غلاطية دي اللي هي من رسائل بولس، قلنا بولس عنده 14 رسالة، 14 رسالة، من ضمنهم رسالة اسمها الرسالة إلى غلاطية. الرسالة إلى غلاطية، يقول في رسالة غلاطية 1:1، بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. الله الآب الذي أقامه من الأموات. حيا الله مولانا جريمان، أعتذر، حياك الله مولانا، عساك بخير إن شاء الله، كل عام وأنت بخير. الله الآب الذي أقامه من الأموات، برضو موجود في غلط. طبعا تقولي النص فيه من ربنا، هنعلق عليها ان شاء الله. تعالوا نزيدكم من الشعر ابيات. برضو في رسالة افسس 6:23، النصوص دي لازم تحتفظوا بيها عندكم، لازم تحتفظوا بيها عندكم. في افسس 6:23، سلام على الاخوة ومحبة بايمان من الله الاب والرب يسوع المسيح. من الله الاب والرب يسوع المسيح. النصوص دي متكررة بكثرة بكثرة في العهد الجديد، وان شاء الله انا هجمعها لكم في فايل كده وابعتها لكم علشان ما نقعدش نقرا فيها كتير. اهم حاجه ان فكره النصوص واضحه مذكور فيها الله الاب. انا هجمعها في فايل وانزلها لكم في اخر المحاضره. بالنسبه للناس اللي بتكون بتستمع للتسجيل بيقولوا لي يا محمود فين اللينكات اللي هي بتكون مدرجه مع المحاضرات؟ في موقع الشهير جدا جدا جدا بتاع اخونا الكريم جدا جدا التعب، هتلاقي في المحاضرة مكتوب كده تعليق على المحاضرة، هتلاقي جنبها لينك، هتلاقي جنبها لينك، انسخ اللينك ده وحطه في اي متصفح هتلاقي اللينك بيحمل عندك. ده الفايلات اللي بيكون مدرجة مع المحاضرة. عايز تنزل المحاضرة نفسها هتلاقي مكتوب تحت حفظ، هتلاقي مكتوب تحت حفظ. جميل، هتحفظ منها المحاضرات. يبقى اول معلومة احنا قلناها واكرر للمرة رقم 3، ان اله العهد القديم اعلن عن ذاته، اعلن عن ذاته ان هو الله. اله العهد الجديد من هو؟ قلنا الاب والابن والروح القدس. الاب والابن والروح القدس. الاب مذكور عنده في الكتاب 14 مره صراحه، ويمكن 4 أو 5 مرات ضمنيا ان هو الله، مذكوره صراحه الله الاب. ادي كده خلصنا من الله الاب، خلصنا من الله الاب. تعالى الله الابن، هل الله الابن مذكوره في الكتاب؟ ابدا ولا مره، صفر صفر، ولا مره مذكوره في الكتاب المقدس الله الابن على الاطلاق في العهد الجديد. مش مذكورة ولا مرة، ولا مذكورة ولا مرة الله الروح القدس. خدوها وانتم مغمضين وابحثوا عنها في الكتاب المقدس في العهد الجديد او العهد القديم كمان، ولا مذكور الله الابن ولا مذكور الله الروح القدس. امال المذكور ايه؟ المذكور الله الاب فقط. يجي لك واحد مسيحي بيستنصح ويقول لك اصل اله العهد القديم هو اله العهد الجديد، فما دام اعلن عن نفسه في العهد القديم يبقى الثالوث برضه هو الله بمنتهى الفقاقه. طبعا هو لو انت عندك جيفن غلط يبقى يعني لو عندك معطيات خاطئه النتيجه هتكون خاطئه. مين قال ان اله العهد القديم هو الثالوث؟ مين اللي قال ان اله العهد القديم هو الثالوث؟ مين اللي قال كده؟ الكلام ده كلام خاطئ، طبعا مش خاطئ وخلاص، بدليل نص مهم جدا جدا في انجيل يوحنا وعلى لسان يسوع. انجيل يوحنا الاصحاح 8 والعدد 54. انجيل يوحنا الاصحاح 8 والعدد 54، النص على لسان يسوع بيقول ايه؟ اجاب يسوع: كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. يسوع بيقول لهم انا مش بمجد نفسي، ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. الاب بيتكلم مع يسوع بيتكلم مع اليهود بيقول لهم ابي الذي تقولون انتم انه الهكم من كلام يسوع. يبقى الاب هو اله اليهود، الاب هو اله اليهود اللي هو اله العهد القديم اللي هو يهوه اللي هو الهيم. الكلام ده معلوم بالضروره عند النصارى الباحثين، هو ما بيعترضوش على كده، ما بيعترضوش على كده، لكن طبعا احنا بنتعامل مع عوام فلازم تقدم له كل حاجه بدليل. اذا الاب هو اله العهد القديم فقط وحده فقط، ولا معاه ابن ولا معاه روح القدس. والنص على لسان يسوع الكلام ده يا جماعه بقى، وانت مثلا بتقرا في مراجع ده عنوان جانبي، الاب هو اله العهد القديم. انا اديتك نص، ممكن انت فيما بعد ان شاء الله بتقرا في مراجع لقيت واحد معتمد او معتبر عند النصارى بيتردد اسمه مثلا كثير عند النصارى تفسير في اي حاجه قرات بيقول ان الاب هو اله العهد القديم، ده تدعم باجابتك. انا عندي الكلام ده موجود، لكن احنا مش عايز اصعب الامور عليكم، مش عايز اصعب الامور عليك، لكن نكتفي بهذا النص ان الاب هو اله العهد القديم. في فكره ثانيه ان الاب هو اله العهد القديم. ازاي؟ في نص موجود في سفر اشعياء يقول انا الله وليس اخر، انا الله وليس اخر. انا مش عايز احرق والله كل اللي عندي، انا حابب ان انتوا تدوروا لكن اقول لكم عليه. بيقول انا الله وليس اخر. طيب جميل جدا، واحنا اثبتنا المره اللي فاتت ان الاب بالنسبه للابن هو اخر، صح ولا لا؟ احنا اثبتنا المره اللي فاتت ان الاب بالنسبه للابن اخر، واله العهد القديم بيقول لك انا الله وليس اخر، وليس اله اخر. جميل جدا، يبقى خلاص يسوع ليس هو الاب، ليس هو اله العهد القديم. ونكتفي ايضا بهذا النص في يوحنا 8:54 ان الاب هو اله العهد القديم. لغايه دلوقتي انا قلت ثلاث نقاط وهعدهم للمره رقم 10 يعني كتير، يعني ان اله العهد القديم اعلن عن ذاته، تعالى انتقل للعهد الجديد في الثالوث الاب والابن روح القدس، الاله او الله الاب اعلن عن ذاته او تم الاعلان ان هو الله في العهد الجديد، الابن لا يوجد على الاطلاق، الله الابن الروح القدس لا يوجد على الاطلاق، الله الروح القدس. طيب هل اله العهد القديم هو اله العهد الجديد هو الثالوث؟ لا لا، اله العهد القديم هو الاب وحده فقط، واثبتنا بالنص اللي نزل على التكست. جميل جدا، في نصراني ممكن يعترض او يجيب حجة عايز يستشهد بيها عليك، ودي النقطة تكون رقم 4 اللي هنتكلم فيها النهاردة. يقول لك ان يسوع هو اله العهد القديم، ازاي؟ يقول لك اصل يسوع اخد لقب ما بيتقالش الا على الله فقط. ايه هو اللقب ده؟ يقول لك اخد او قيل في حق يسوع هو الرب. تعريف من عندي، قيل عن يسوع ربي، واضيف ايضا قيل عن يسوع ربنا. يبقى اتقال على يسوع ثلاث حاجات: الرب، ربي، ربنا. النصراني بيبني فكرته على ايه؟ يقولك اهو وقال موسى للرب، افتح شوف العبري هتلاقي ان موسى بيتكلم مع يهوه. وطبعا دي معلومة ومهمة ولازم تكون عندكم، ان اليهود يا جماعة دي معلومة عابرة وباكد عليها لما نيجي نتكلم عن اسم الله في العهد القديم اكثر باكثر استفاضة. اليهود ما بيعرفوش حاجة اسمها يهوه، اليهود ما بيعرفوش حاجة اسمها يهوه خالص، ده ما بيتنطقش عندهم، ده اختصار لاسم الاله، ده اختصار لاسم الاله وما بينطقوهوش لدرجة ان هم نسيوه، نسيوا اسم الاله بيتنطق ازاي. فيكتب هكذا يهوه، يعني اربع حروف زي مثلا شين ميم ميم، شركة مساهمة مصرية. يبقى من الجهل لما واحد يجي يقراها شرم ولا سين حا ميم سكة حديد مصر، يبقى من الجهل لما واحد يجي يقراها سحم ادي الغلطه اللي بيقعوا فيها النصارى. المهم خلينا نمشي معاهم جدلا ومجازا. يقول لك شوف مثلا قال موسى للرب، تفتح النص العبري قال موسى ليهوه. اولا اليهود ما بينطقوش يهوه، بيحطوا البديل عنها اللي هي ادوناي. ادوناي دي بس كمعلومه عابره ناكد عليها فيما بعد ان شاء الله. ادوناي ادوناي دي ترجمتها الرب. جميل جميل. بالنسبه للعهد الجديد، نعم قيل عن يسوع الرب، ولكن في معلومه مهمه ان العهد القديم ده مكتوب بالعبريه. العهد القديم ده بالعبريه والعهد الجديد باليوناني. العهد القديم بالعبريه والعهد الجديد باليوناني، فدي لغه ودي لغه ثانيه تماما. فلما العهد القديم يقول يهوه او يقول الهيم وتحط مكانها كلمه الرب، ماشي نقول جدلا ومجازا ان يهوه ده هو الاله المعبود بحق، ولما جم يترجموا النص العربيه حطوا المقابل ليه الرب. لكن في العهد الجديد اللي بيتكلم او اللي مكتوب المفروض باليونانيه، الرب لا تعني الاله المعبود بحق. الرب لا تعني الاله المعبود بحق. طب احنا حاسين ان الكلام ده كبير شويه، تعال نشوف، تعال احنا نحط النصوص ونتكلم عليها ونشوف. اولا من المعلوم بالضروره عند النصارى واليهود قبل المسلمين والمسلمين كمان ان الله لا يموت. واسال اي نصراني قول له هل الله يموت؟ يقول لا يا عم الله ما بيموتش. قول له خلاص وانا موافقك، الله ما بيموتش. وندلل على كده ان الكتاب المقدس، علشان ابني بس اساس ان الله لا يموت في نصوص كثيره جدا، لكن ده نص مهم من العهد الجديد. النص ده احفظوه زي اسمكم، في تيموثاوس الاولى 6:16، الرساله الى تيموثاوس الاولى 6:16، النص يقول الذي له وحده عدم الموت. الذي له وحده عدم الموت، وده معلوم بالضروره. اسال اي نصراني لك الله ما بيموتش، قول له برافو عليك، برافو عليك. طيب تعال نفتح علشان نعرف معنى كلمه الرب في العهد الجديد، معنى كلمه الرب المعرفه بالالف واللام في العهد الجديد. لو فتحنا الرساله الاولى الى كورنثوس، الرساله من رسائل بولس برضه، الرساله الاولى الى كورنثوس 6:14، 6:14 نص مهم جدا وبيضحط كل فكر النصارى. النص يقول والله قد اقام الرب. شكرا شكرا، الله قد اقام الرب. اولا هل يستقيم النص لما نقول الله قد اقام الله؟ مستحيل مستحيل. هل يستقيم النص لما نقول الله قد اقام الله؟ ابدا بلاش. الله قد اقام الرب معنى كده ان الرب مات، هل الله يموت؟ لا الرب ما بيموتش او الله ما بيموتش. مين اللي مات يا مصراني؟ يقول لك اصل الناسوت هو اللي مات الجسد. قول له شكرا، يبقى الرب معناها الناسوت، انتهت القضيه. نعيدها تاني. النص يقول والله قد اقام الرب. الله قد اقام الرب، هل يستقيم النص لما نقول الله قد اقام الله؟ ابدا. خلاص شكرا، يبقى الرب لا تعني الله، بلاش. النص يقول الله قد قام رب، معنى كده ان الرب ده مات، الله يرحمه، الرب ده الله يرحمه مات. طيب هل الله يموت؟ يقول لك لا ده الجسد هو اللي مات. خلاص يبقى الرب معناها الجسد بس، خلاص الامر انتهى تماما. طب تكمله النص وسيقيمنا نحن ايضا بقوته، يبقى زيك زي الناس، يبقى زيه زي الناس. يعني الرب ده زيه زي الناس، زي ما الله الاب قام الرب برضه يقيم الناس، يبقى هنا تساوى مع الناس. الرب تساوى مع الناس، مع الاخذ في الاعتبار، مع الاخذ في الاعتبار للناس اللي حضروا المحاضره اللي فاتت. مفيش حاجه اسمها الناس مات، مفيش حاجه اسمها مات بالجسد، ده احنا بنتنازل. على فكره انت اثناء الحوار ممكن تتنازل جدلا ومجازا في سبيل قضيه معينه، لانك اصل اللي مات هنا الناسوت، ما تسيبش النقطه دي وتروح تقول اصل ما ينفعش تقول لي ناسوت واليهود، اصل انت ما عندكش انفصال، اصل انت عندك طبيعه واحده الارثوذكس. لا ما ينفعش ما ينفعش، انت امسك في النقطه خلصها، ابدا يعني ضيف اضافات من بعد كده، ضيف اضافات من بعد كده. قلنا دي النص بيقول الرب مات، هيقول لك ممكن يقول لك ما يقولكش الناسوت مات، يقول لك اصل الاله المتجسد مات. الرب هنا معناها الاله المتجسد مات. قول له طيب انت بتعبد الاله المتجسد؟ هيقول لك اه. قول له طب انت ازاي بتعبد اله ميت؟ قول له الله لا يموت، الاله المتجسد مات. يبقى الاله المتجسد ده مش هو الله المعبود بحق. ليه؟ لان الله هو لا يموت، هو الاله المعبود بحق. نعيدها تاني، كلمه الرب المعرفه بالالف واللام في سياق العهد الجديد. النص يقول الرب الله قد اقام الرب. لا يستقيم النص لما نقول الله قد اقام الله، لا الله قد اقام الرب. جميل جدا. لما نسال نصراني مين اللي مات؟ هل الله يموت؟ يقول لك لا. قول له طب النص بيقول الله قد اقام الرب، وانت يا نصراني بتقول الرب معناها الله، يبقى هل يستقيم النص لما نقول الله قد اقام الله؟ وفي الاساس الله لا يموت، اذا الرب لا تعني الله، له ما معك يا رب في هذا النص؟ لا يستطيع ان يقول ان الرب في هذا النص معناها الله. قدامه حل من الاثنين، يا اما يقول لك معناها الناسوت، قول له برافو عليك انت حكمت على نفسك، انت لفيت حبل المشاع على نفسك، الرب معناها الناسوت وشكرا. او ان يقول لك الرب معناه الاله المتجسد، قول له جميل جدا انت بتعبد الاله المتجسد ده، يقول لك اه، قول له خلاص الاله المتجسد ده مات. والله لا يموت، الله لا يموت. تيموثاوس الاولى 6:16 يقول الذي له وحده عدم الموت. امال مين اللي بيموتوا اصلا؟ اللي بيموتوا دول الناس يا جماعه، اللي بيموتوا دول الناس. ممكن ندلل على كده برضه من العهد القديم، ان اللي بيموتوا هم لو رجعنا للعهد القديم مزمور 82:6-7 مزمور 82 لعدد 6 و7 نص يقول عن القضاء، قضاء ناس يعني اللي هم القضاء، المزمور بيقول عنهم ايه؟ انا قلت انكم آلهة وابن علي كلكم، يعني القضاء دول آلهة وابناء الله، يعني نروح نقدم لهم العبادة، نروح نحب على ايديهم بقى ورجليهم، وانت الهي ولو سمحت ارزقني بسكوتر وهات لي عربيه البي ام كارو اللي كان نفسي فيها. لا ابدا ابدا. ليه مش هم الاله معبوده بحق؟ مش هم الاله معبود بحق رغم ان هم قيل عنهم آلهة وقيل عنهم ابناء الله؟ شو النص اللي بعديها؟ لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، يعني هم زي الناس بيموتوا. اذا الفرق الاساسي والرئيسي بين الله والناس ان الله لا يموت والناس يموتون، حتى وان قيل عن الناس انهم آلهة، حتى وان قيل عن الناس انهم ابناء الله، ان قيل عنهم آلهة وان قيل عنهم لا يعتبروا على الاطلاق ان هم اي شخص فيهم الاله معبود بحق في المعبد. ليه؟ لان النص يقول لك مثل الناس تموتون، اذا اللي بيموتوا هم الناس. اقام الرب، اذا الرب لا تعني ابدا على الاطلاق الله. تكمله النص وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. يبقى هنا في التساوي بين الرب وبين الناس، الله اقام الرب وبرضه هيقيم الناس، خلاص شكرا. يبقى هنا المساواه بين الرب وبين الناس. فاذا النصرين لو قال لك معناها الناسوت، ده كلام خاطئ اصلا بينافع اعتقاده لو كان ارثوذكسي، لانه ما ينفعش يقول لك ناسوت ولاهوت وينادي باي شخصيه تخص طبيعه معينه زي ما دلنا عليها من المحاضره اللي فاتت، واللي ما حضرش المحاضره اللي فاتت هيخسر جدا، لازم الاخوه يذاكروها باجتهاد ومره واثنين وثلاثه، لان هو ده الاساس في كل اللي جاي. وهتسمعوني طول ما جاي عمال اقول المحاضره اللي فاتت او المحاضره اللي قبل اللي فاتت المحاضره الفلانيه، فاكرها محاضره مهمه جدا. جميل جميل، دي حاجه، او ده نص يؤكد على ان الرب لا تعني الاله المعبود حق. طيب تعال نشوف نص اخر. لو جينا نفتح مع بعض انجيل متى، نفتح مع بعض انجيل متى، متى نعمل الاصحاح 21 والعدد 2 و3، العدد 2 و3، تعال نقرا النص بتقول ايه. يسوع لما كان داخل اورشليم، يسوع لما كان داخل اورشليم قائلا، جمع التلاميذ وقائلا لهما، جاب التلاميذ قال لهم اذهبا الى القريه التي امامكما، فللوقت تجدان اتانا مربوطا وجحشا معهما فحلاهما واتياني بهما. لهم روحوا يا ناس يا تلاميذ للقريه ديت، لو جحش واتان مربوطين هاتوهم. ايوه، وان قال لكم او وان قال لكما، كان بيكلم تلميذين، وان قال لكما احد شيئا فقولا الرب محتاج اليهما. يا الله، الرب محتاج ايه ده؟ الله محتاج يا نصراني؟ اي يا نصراني اللي بتقول الرب معناها الله، هل الله يحتاج؟ ويوم ما يحتاج، يحتاج لايه؟ يحتاج لحمار، يحتاج لحمار يا راجل، يا راجل طيب ربي، يعني ما ينفعش ان الله يحتاج. يوم ما يحتاج يا راجل يا طيب، الرب يحتاج لحمار؟ هل يستقيم الناس يقولون الله محتاج لحمار؟ والله العظيم حاجه غريبه جدا. اذا الرب لا تعني الله. طيب نزنق النصراني، معلش سيبك من كلمه نزنق دي، لكن هي ده المراد بتاعها في موقفين او نقطتين، ان الله لا يحتاج، احنا ما ينفعش ننسبها لله سبحانه وتعالى. والنقطه رقم 2 يقول يحتاج الحمار. والنقطه رقم 3 قول النصراني من مقصود بكلمه الرب؟ اقلب الترابيزه عليه، يعني ايه الرب هنا؟ لو قال لك الناسوت، قول له برافو عليك انت لفيت حبل المشناع على نفسك، قلت ناسوت شكرا. يبقى الرب معناه ايه؟ الناسوت. وهنا هو كده انت اللي حكمت على نفسك. اقول لك اصل الرب معناها الاله المتجسد. لو جه يقول ان الرب معناها الاله المتجسد، اولا لازم يجيب دليل على ان كلمه الرب المقصود بها الاله المتجسد. لازم الزمه، قول له هات لي دليل ان الرب معناها الاله المتجسد. وان انا كاله المتجسد هو معنى كلمه الرب في هذا النص، قول له هل انت تعبد الاله المتجسد؟ ايوه. انت تعبد واحد بيحتاج لحمار؟ بتعبد اله بيحتاج لحمار، معبودك بيحتاج لحمار، يقول لك اصل محتاجه بالجسد. قول له برافو عليك، ان هنا الرب معناها الجسد، الرب معناها، رغم ان ده كلام منافي للعقيده الارثوذكسيه والدليل في المحاضره اللي فاتت، رغم ان ده كلامه ينافي لاعتقاده، لكن معلش هنتنازل جدلا ومجازا معاه. يوم ما يحتاج احتاج لي الحمار يا راجل، يا راجل طيب مش ممكن، ما يصحش، بتعبد الله بيحتاج لحمار؟ طب انت الاخي لو طلبت منه حاجه اكبر من الحمار شويه يقول لك معلش يعني ايام بيقدر يحتاج مني عربيه، عربيه ايه يا عم اذا كان كنت محتاج حمارك؟ فما ينفعش. يبقى الكلام ده كلام مرفوض، يبقى دلنا من الكتاب المقدس على معنى كلمه الرب من العهد الجديد ومعناها، ومعناها من العهد الجديد. ادي كلمه الرب المعرفه بالالف واللام. انا هاخد نص تاني في مرقس 16 19، مرقس 16 19 نص جميل، نص لذيذ. النص بيقول: ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء. ايه ده؟ الرب بيكلمه وارتفع؟ مش الرب يا نصارى لو كانت معناها الله، مش انتوا بتعتقدوا ان الله موجود في كل مكان؟ اذا هذا ينافي اعتقادك في الله، لان النصارى يا جماعه بيعتقدوا ان الاله موجود في كل مكان بذاته، بذاته يعني الاله بذاته كده موجود في درج، موجود الاله، افتح الريسايكل بينا تلاقي موجود فيها الاله، تحت اللابتوب كده تلاقي موجود الاله، عارف بقى ما بين السماعه والمايك موجود الاله بذاته، ده اعتقاد النصارى. والمفروض ان الله ما ينفعش، ما دام مالي كل الكون وما سوى الارض، ما تقولش بيصعد وينزل، ما تقولش بيصعد وينزل. لكن النص يقول: ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله. اديني حالك انت، اديني حالك، الله صعد قاعد جنب الله. ايه ده؟ اي منطق ده؟ اي عقل ده؟ اللي انت تيجي تقول لك الرب معناها الله والنص يقول لك الله صعد، رغم ان انت عندك ما ينفعش تقول الله صعد، ما ينفعش، لان الله عندك مالي كل الكون. الله هيصعد، هيصعد فين؟ هو قاعد عن يمين الله. ايه الله قاعد عن يمين الله؟ ايه الكلام الجديد ده؟ ايه الكلام الجديد ده؟ وما ينفعش تقول الله بيصعد، وهذا النص لا يعتبر دلاله على اللاهوت. طيب تعالى ندل كلام البابا شنو ده؟ من كتاب بدع حديثه صفحه 177، دي اضافه فقط، دي مجرد اضافه. صفحه 171، صفحه 171 من كتاب بدع حديثه للبابا شنو بيقول ايه؟ تحت عنوان السيد المسيح قيل انه صعد الى السماء بالجسد، صفحه 171 بدع حديثه. يقول: وهكذا ورد عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك الى السماء جسديا. وهكذا ايضا قيل عنه في الاصحاح الاول من سفر الاعمال: انه ارتفع اخذ السحابه عن اعينهم. اما اللاهوت فانه لا يرتفع صعد، يعني شنو بيقول لك اللي بيصعد ده؟ الجسد. لكن اللاهوت لا يرتفع ولا يصعد. فإن قيل عن الناسوت إنه صعد جسديا وقيل عن اللاهوت إنه لا يصعد، فلا يعني هذا إطلاقا انفصال اللاهوت عن الناسوت، فلا شك أن سيد المسيحي إنما صعد إلى السماء صعد بالجسد، صعد بالجسد، صعد بالجسد، صعد بالجسد. الله، يبقى لما يقول أن الرب ارتفع معناه أن الجسد ارتفع، ما ينفعش يقول لك الله ارتفع. ليه؟ لأن الله لا يصعد ولا ينزل، لأنه يملأ كل الكون. ده كان من كلام بابا شنودة بدا حديثه صفحه 171. ونكمل بابا شنودة بيقول: وحينما صعد الى السماء بالجسد كان لاهوته متحدا بناسوته بغير انفصال، ولكن نسب الصعود الى الناسوت فقط، لان الصعود ليس من خواص اللاهوت الموجود في كل مكان. يعني بيقول لك حتى لما صعد اصله كان متحد باللاهوت. قول له برافو عليك، بس مين اللي صعد؟ النص بيقول صعد، من هو الذي صعد؟ الذي صعد هو الناسوت، الناسوت فقط هو الذي صعد. طب لو جينا صلينا لك اصل ده الاله المتجسد، قول له برافو عليك، انت بتعبد واحد بيصعد واحد بشري واقف على الارض وراح ساب الارض كده وصعد، ده انسان بيعبد انسان. بص عارف الموضوع، عارف الانسان ان هو كده يقر ان هو بيعبد انسان. بس انت يا اخي ابو جندول، وده يخالف اعتقاد الارثوذكسيه في الطبيعه الواحده، ولا ينبغي ان يخص اي طبيعه بما يخصها، كما قال بابا شنودة في كتاب طبيعه المسيح صفحه 19. ومن هنا كانت خطوره المناداة بطبيعتين وتقوم كل منهما بما يخصها. البابا شنودة بيقول كده برضه في كتاب تاني، البابا شنودة هو اللي بيقول كده في كتاب تاني، ومن هنا في كتاب طبيعة المسيح صفحة 19، ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين لتقوم كل منهما بما يخصها. طيب يا جماعة، احنا كده ردنا على كلمة الرب، جميل جميل. طيب تعالى ندخل بقى في اللقب الآخر أو رقم 2 اللي هو ربنا، اللي هو ربنا. ما معنى كلمة ربنا؟ هل ربنا تعني الإله المعبود بحق؟ هل ربنا تعني الإله المعبود بحق؟ تعالى نشوف في رسالة أفسس 1:17، رسالة أفسس 1:17 النص يقول: الله كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. أعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. في أفسس، الرسالة إلى أفسس 1:17 من العهد الجديد. كي يعطيكم إله ربنا. إزاي يبقى ربنا معناها الله والنص يقول إله ربنا؟ إزاي النص كده يستقيم لما يقول إله الله؟ فهل الله له إله؟ هل الله له إله؟ مستحيل، مش ممكن، مش معقول. طب هل النص يقول إله الإله يسوع المسيح؟ مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. إله ربنا يسوع المسيح. طيب لو قالك اصل معناها الاله المتجسد، تعالى يا حبيبي بتعبد الاله المتجسد؟ اه. هل الاله المتجسد له اله اللي انت بتعبده؟ هل معبودك له اله؟ ها؟ هيقول لك لا انا ما بعبدش الاله المتجسد، مستحيل. نص يقول اله ربنا، يقول لك اصل هو اله الناسوت. قول له تعالى انت عندك طبيعه واحده وادينه فيها وافهمه فيها. قول له انت عندك، لو كان ارثوذكسي، انت عندك طبيعه واحده وادينه وافهمه فيها. لو كان راجل بروتستانتي هيقول لك اصل هنا معناها الناسوت. قول له برافو عليك يا حبيبي، قول ربنا تعالى الناسوت. النص يقول اله ربنا يسوع المسيح، اله ربنا يسوع المسيح. ولم يفصل، ما حددش ولا ناسوت ولا يحزنون. هتقول لي هنا ربنا يعني ربنا بالناسوت او كان اله للناسوت؟ قول له احسنت، برافو عليك. والنص يقول اله الناسوت يسوع المسيح. يبقى انت سواء كان كاثوليك وبروتستانتي بيؤمنوا بطبيعتين او طبيعه واحده، انت فاهمهم، فاهمهم. اذا ربنا لا تعني الاله المعبود بحق. طيب نص اخر برضه من رسائل بولس، في الرساله الى روميه 4:24، رساله الى روميه 4:24، حد ينزل النص علشان ما ارتجلش النص. النص على ما اذكر يقول ونحن نؤمن بمن اقام نعم بل من اجلنا نحن ايضا الذي سيحسب لنا. نؤمن ايوه بمن اقام يسوع ربنا من الاموات. ايه بمن؟ مين؟ نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات. ادي ربنا مات ولا حول ولا قوه الا بالله، والله لا يموت. لك اصل الناسوت، ما اقول له برافو عليك يا حبيبي يبقى ربنا معناها الناسوت. بس خلي النصراني هو اللي يقيم الحج على نفسه، تخلي النصراني هو اللي يرد على نفسه ولا اموت، الله لا يموت. النص يقول بمن اقام يسوع ربنا من الاموات. برافو عليك يا حبيبي، احسنت. يبقى يسوع او كلمه ربنا لا تعني الاله المعبود بحق، لان الله المعبود بحق او الاله المعبود بحق لا يموت. وهنا ربنا مات، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب، الله يرحمه ويحسن اليه. يبقى احنا علقنا على الرب المعرفه بالالف واللام ومعناها، وسواء قال النصراني ناسوت او قال اله متجسد اتعلمنا عليها، نرد ازاي؟ وردنا على ربنا. طب تعالى نرد على ربي. ربي اعتقد سهله جدا، مذكور في انجيل يوحنا 1:38، انجيل يوحنا 1:38، ربي الذي تفسيره يا معلم، ربي الذي تفسيره يا معلم. ده مذكور في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا في العهد الجديد، انجيل يوحنا 1:38، ربي الذي تفسيره يا معلم. اذا الرب المعرفه بالالف واللام، ربنا، ربي، لا تعني على الاطلاق الاله المعبود بحق، مستحيل، مستحيل. احنا علقنا على الثلاث القاب. طيب تعالوا كده نشوف انا نص بيستشهدوا بيه النصارى، ونص ده يدينهم، لكن مع ذلك معلش هما بيستشهدوا بيه. وفي مبدأ جميل جدا يا جماعة حاولوا توفقوا ما بين ان تخلي الكتاب هو اللي يفسر نفسه، الكتاب هو اللي يفسر نفسه، انت ما تجيبش حاجة من عندك، خلي الكتاب هو اللي يفسر نفسه. تعال نقرأ كده ثلاث نصوص مهمين جدا احنا بنحاجي بيهم النصارى، لكن تلاقي النصارى النصراني ما بتحاجيه بالنص ده بيطلع لك بكلمة من النص ده، بيطلع لك بكلمة من النص ده. النصوص دي موجودة في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 8:4، كورنثوس الأولى الإصحاح 8:4. النص يقول فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم إنه ليس وثن في العالم، وإنه ليس إله آخر إلا واحد. يقول يا جماعة أكل ما ذبح للأوثان نعلم إنه ليس وثن في العالم، وإنه ليس إله آخر إلا واحد. النص ده في باقي التراجم في الترجمة اليسوعية يقول ونحن نعلم إنه لا إله إلا الله الأحد. في الترجمة اليسوعية يقول النص ونحن نعلم انه لا اله الا الله الاحد. في الترجمة فان دايك اللي هي منتشرة مع النصارى ليس اله اخر الا واحد. من هو الاله الواحد؟ من هو الاله الواحد؟ هل نكمل بقى النص ونعرف؟ النص اللي بعدها يقول لانه وان وجد، وان وجد ما يسمى الهة سواء على السماء او سواء كان في السماء او على الارض كما يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون. يقول لك يعني حتى ولو كان فيه ما يسمى آلهة في السماء او على الارض كما يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون، يعني يقول لك ايوه يا عم في آلهة كثير وارباب كثيرون، لكن في اله واحد بس هو المعبود بحق، لكن في اله واحد بس عنه بولس في النص رقم 4 وانه لا اله الا الله الاحد، او وانه ليس اله اخر الا واحد. من هو؟ في النص رقم 8 النص يقول لكن لنا اله واحد الاب، اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء، اله واحد الاب. الاب اذا بولس يقرر يعترف ان الاب وحده فقط، وحده فقط. ولاحظوا النص يقول ليس اله واحد وليس اخر، اله واحد وليس اخر، او انه ليس اله اخر الا واحد، الا واحد. من هو؟ الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به. نصراني بقى يجي يقول لك رب واحد اهو، رد عليه. الرب سواء كانت معرفه بالالف ولا سواء كانت ربنا، سواء كانت ربي، الكلام ده مردود عليه في الكتاب المقدس وتعلمنا ازاي نرد عليه. في مبدا جميل انا قلت عليه، ايه هو المبدا ده؟ مبدا تفسير الكتاب بالكتاب. في نص اخر لبولس يقول في تيموثاوس الاولى 2:5، تيموثاوس الاولى 2:5، النص بتاع تيموثاوس الاولى 2:5 بيفسر النص ده، بيقول النص بتاع تيموثاوس الاولى 2:5، حد ينزل النص كده؟ النص نزلوه يا جماعه علشان ما ارتجلش. نعم، النص يقول لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. النص هو برضه من رسائل بولس، بيقول في اله واحد وفي وسيط واحد، خلاص شكرا حبيبي. يبقى النص لما يقول لنا اله واحد الاب، خلاص يبقى اله واحد الاب، وسيط واحد هو الرب الواحد. وضحت؟ نقولها تاني. النص يقول لنا يوجد اله واحد وسيط واحد. النص بتاع كورنثوس الاولى 8:4 اله واحد ورب واحد، خلاص اله واحد اللي هو الاب، ودي معروفه لان النص قال صراحه اله واحد الاب. النص الثاني بيقول ورب واحد يسوع المسيح. طيب في تيموثاوس الاولى 2:5 اله واحد اللي هو الاب، وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. يبقى خلاص رب واحد معناها وسيط واحد، رب واحد معناها وسيط واحد. من هو الرب الواحد؟ يقول لك رب واحد يسوع المسيح. طيب في النص بتاع تيموثاوس الاولى 2:5 وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح، يبقى رب واحد معناها وسيط واحد اللي هو الانسان يسوع المسيح. يبقى يا جماعه احنا ردينا على رب بكل تصريفاتها، بكل مشتقاتها، بكل اشكالها، الرب المعرفه بالالف واللام، ورب اللي من غير معرفه بالالف واللام، وربي وربنا، كل ده اترد عليه. الاربعه اترد عليهم دول، انتوا تلخصوهم في ورقة بشكل جميل جدا ازاي تردوا على الاربعة لما يجي لك نصر. يقول لك اصلي اتقال عن يسوع رب، قول له فين؟ جاب لك النص ده، رد عليه. اتقال عنه الرب، رد عليه. ربنا ربي، رد عليه. جميل يا جماعة، جميل. طيب تعال ندخل في نقطة اخرى، نقطة اخرى، وهي نقطة في غاية الاهمية. بصراحة كنت حابب اطرح النقطة دي لوحدها، لكن خليني اطرحها وارد بيها على نص بيستشهدوا به النصارى دايما، ويعتبر بالنسبه للنصارى من اقوى النصوص اللي بيستشهدوا بيها في الكتاب المقدس، من اقوى النصوص اللي بيستشهدوا بيها بالنسبه لهم، اللي بيستشهدوا بيها في الكتاب المقدس. النص طبعا الشهير الذي يقول انا والاب واحد، انا والاب واحد. بدايه عايزين نحط قواعد نرد بيها على النص في 4 نقاط. الاربع نقاط دول حسب الأولوية، يعني تمشي بيهم حسب الأولوية. لما تيجي ترد على اي نص، حاول انك تنقد النص من داخل النص نفسه، تحاول انك تنقد النص من داخل النص نفسه. طيب تاني حاجة، تنقد النص من السياق الذي ورد في هذا النص. أول نقطة تنقد النص من النص نفسه، تاني نقطة تشوف سياق النص وتنقد من النص، ثالث نقطة تجيب شواهد مماثلة لهذا النص، شواهد مماثلة لهذا النص، رابع نقطة إنك توضح ما هو المفهوم الصحيح لهذا النص. ما هو المفهوم الصحيح هذا النص؟ طبعا النقاط دي ممكن الواحد يتلخبط فيهم، طب ازاي، طب امتى، طب مين، طب فين. خلينا نشوف على سبيل المثال، خلينا نشوف على سبيل المثال، احنا قلنا نرد على النص من النص نفسه، وتاني نقطة من السياق، ثالث نقطة تجيب شواهد ممثلة، رابع نقطة توضح ما هو المفهوم بهذا النص. طيب تعال نشوف النص انا والاب واحد وانطبق عليه. النص يقول انا والاب واحد، طبعا الاب هو الله من كتابه المقدس، فيجي لك النص يقول لك اهو ده يسوع بيقول انا والله واحد، قول له شكرا. تعال ننقد النص من داخل النص نفسه. النص يقول انا والاب واحد، انا والاب واحد، بس خلاص انت كده نقضت النص من داخل النص نفسه. لو كان يسوع هو الله كان قال ايه؟ كان قال انا الاب، صح؟ الاب هو الله، ماشي. يسوع يقول انا والاب واحد، لو كان يسوع هو الله ها كان قال ايه يسوع؟ انا الاب، كان الموضوع انتهى، كان الموضوع انتهى، او انا هو الاب، كان الموضوع انتهى تماما. لكن معنى ان يقول انا والاب واحد دي في حد ذاتها تدل ان هما اكتر من واحد، تدل في ذاتها ان هما اكتر من واحد، لانه قال وا. لو كان في ما بينهم وحدانية كان قال انا الاب او انا هو الاب، لكن يسوع لم يقل ذلك على الاطلاق. وهنا سؤال يطرح نفسه ارضا، هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ السؤال ده اللي حضر المحاضره اللي فاتت علشان تعرفوا اهميتها هيعرف يجاوب عليها، هيعرف يجاوب عليها اجابه شافيه وافيه كافيه حافيه مافيه مافيه اي حاجه اخرها افيه وخلاص، اللي حضر المحاضره اللي فاتت. لكن مع ذلك عادها مره ثانيه الجزئيه دي، هل يسوع الاب؟ يسوع مش هو الاب. والدليل من الكتاب المقدس، الدليل من الكتاب المقدس. نعم يا عمنا الليث، هو اخر الدليل من الكتاب المقدس. فين الدليل؟ تعالوا معانا انجيل يوحنا الاصحاح الخامس، انجيل يوحنا الاصحاح الخامس والعدد رقم 31. يسوع بيقول ان كنت اشهد نفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر، الذي يشهد لي هو اخر. من هو الاخر الذي يشهد لي؟ فنص رقم 39، والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، والاب الذي ارسلني يشهد لي. ان انا بالنسبه ليسوع اخر، بس خلاص الموضوع انتهى، يبقى يسوع عليه السواء الاب. دي النقطه رقم 1. طيب تعال نجيب السؤال الاخر من انجيل يوحنا برضو الاصحاح رقم 8، انجيل يوحنا الاصحاح رقم 8 النص رقم 16، النص رقم 16 ماذا يقول النص؟ نص والله ما في اوضح منه، والله ما في اوضح منه. يسوع يقول وان كنت انا ادين فدينونتي حق، لاني لست وحدي، لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. بقى بالله عليكم بقى الاب دول حاجه واحده؟ دول واحد؟ مستحيل مستحيل. بقول لك انا لست وحدي يا جماعه، انا مش لوحدي. دايما لما باجي اتكلم مع نصراني طبعا كل واحد اسلوبه، باجي اقول له طب لما انت تيجي مثلا يا نصراني تعالى اعزمك على سينما، اقول معلش اصل انا مش لوحدي. دي معناها ايه يا نصراني؟ يقول لي مش لوحدك، يعني معاك اصحابك، معاك اهلك في البيت. اقول له برافو عليك، نص يقول انا لست وحدي، يبقى مع حد ثاني؟ لا. تلاقي طبعا العقوبه اتلغت وقول اتشالت وتحط مكانها حته مره بحوله تعالي اتشال وخلاص بقى ما تحطش مكانه اي حاجه على طول. الغي العقل، الغي العقل. النص يقول اني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. يعني مش واحد؟ طب كمل بس. النص 17 يقول وايضا في ناموسكم مكتوبه شهاده رجلين. ناموس يا جماعه عن الشريعه، عند اليهود في الشريعه لازم اثنين يشهد علشان تكون شهاده حقيقيه او تكون شهاده حق، بتكون شهاده حق. يعني الراجل ده فلان قتل فلان، لا يا عم مين يشهد؟ مش مين يشهد العروسه بقى، لا مين يشهد؟ هو اثنين شهود خلاص، الراجل اللي قتل فلان فعلا لازم في اثنين. يقول لهم ايضا مكتوب في ناموسكم يعني في شريعتكم ان شهاده رجلين حق. اثنين مين هم الاثنين اللي بيشهدوا يا يسوع؟ ها النص اللي بعديها انا هو الشاهد لنفسي، ادي النص رقم 1 وشاهد رقم 1، ده الشاهد رقم 1 يسوع بيشهد لنفسه، انا هو الشاهد لنفسي ماشي، ويشهد لأبا الذي ارسلني، ويشهد لأبا الذي ارسلني. اذا الاب والابن او الاب ويسوع الاثنين شهود مش واحد. الاب ويسوع دول كام يا جماعه؟ اثنين، لان يسوع يقول رجلين حق، شهاده رجلين حق. اذا في اثنين بيشهدوا ليسوع، انا هو الشاهد لنفسي، الشاهد رقم 1 يا جماعه هو يسوع. طيب مين هو الشاهد رقم 2؟ الاب. يبقى يسوع والاب مش واحد، دول اثنين. جميل جميل. يبقى النقطة الأولانية نقضنا النص من داخل النص نفسه، يسوع ليس هو أو النص يقول و، هنا دول بيغير ما بين الاثنين. طيب هل يسوع هو الآب؟ لا. وردينا من إنجيل يوحنا 5 ومن إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن. طيب من كلام بابا شنودة، فاكرين طبعا شايف إخوة مجتهدين جاوبوا من هرطاقة سيريوس اللي قال عنها البابا شنودة في كتاب أسئلة سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية عقائدية، الصفحة أو الجزء الأول صفحة 123. 123 يقول قيل عن المسيح أنا والآب واحد، وقيل عنه أنا في الآب والآب فيه، فهل يسوع هو الآب؟ فأجاب البابشنود قال: كلا فهذه هي هرطقة سابليوس، كلا فهذه هي هرطقة سابليوس الذي قال أن الآب هو الابن هو إقليما واحدا، لأنه إن كان الآب هو الابن فلا يكون هناك تثليث. إذا كان الآب هو الابن لا يكون هناك تثليث. جميل يا جماعة. يبقى من الكتاب المقدس ومن كلام بابا شنودة لا يوجد هناك أي شيء يقول إن الآب هو الابن، اعتقاد خاطئ. لو أنا راجل بروتستانتي مش بيؤمن بشنودة ادي له من الكتاب، لو كان راجل أرثوذكسي برضه ادي له من الكتاب وادي له من بابا شنودة. هرطقة سابليوس دي موجودة في كتب كثيرة جدا، وأنت بتقرأ برضه دلل الشواهد أكتر، وأنت بتقرأ مثلا كتاب عن هرطقات، الله هرطقة إيه ده؟ هرطقة سابليوس إيه؟ طب جميل، ده موجودة في صحة كذا كذا، وضيف عندك تحت عنوان الرد على أنا والآب واحد، وبرضه هتستخدمها في حاجات كثيرة جدا. عيد النقطتين دول، إن يسوع والآب اثنين مش واحد، ويسوع ليس هو الآب. طب ما معنى أنا والآب واحد؟ ما معنى أنا والآب واحد؟ يا حبيبي تعالى نوضح ما معنى أنا والآب واحد. افتح السياق، ودي النقطة اللي إحنا قلنا ندور عليها. افتح السياق، النص ده موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر والعدد 30. إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر والعدد 30، تعال نقرأ كده من قبلها بحوالي 4 أو 5 نصوص. من إنجيل يوحنا 10:22، إنجيل يوحنا نقرأ السياق 10:22. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. أحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ كنت أنت المسيح؟ فقل لنا جهرا. أنت يا عم ما تعلقنا كده ليه؟ لو أنت المسيح قل لنا. طبعا قلنا إن السؤال ده منطقي جدا، قلنا إن السؤال ده منطقي جدا جدا جدا، يعني كأنك راح تسأل سيدنا محمد: هل أنت أحمد؟ كأنك راح تسأل سيدنا محمد: هل أنت آخر المرسلين؟ جميل، علشان تتحقق، تحقق منه. جميل جميل. إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، أنا قلت لكم وما آمنتوش إن أنا المسيح. أنتم ما آمنتوش لما أنا قلت لكم إن أنا المسيح. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. اليوم يا جماعة أنا قلت لكم وأنتم ما صدقتونيش، الأعمال اللي أنا بعملها باسم الآب. من هو الآب يا جماعة؟ إحنا قلنا الله. هذه معلومة عابرة برضه، دونوها على جنب للمميزين كده. الأعمال التي أنا أعملها باسم الآب، أي باسم الله. الأعمال التي أنا أعملها، المعجزات اللي أنا أعملها باسم الله أو باسم أبي هي تشهد لي. طيب الأعمال دي تشهد بإيه؟ تشهد إن هو المسيح، لأن السؤال إن كنت أنت المسيح فقل لنا. اليوم يا جماعة قلت لكم محدش صدق، الأعمال اللي أنا بعملها تشهد إن أنا المسيح، الأعمال اللي أنا بعملها باسم الآب تشهد إن أنا المسيح. طيب لكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم، أنتم ما آمنتوش لأن أنتم مش من خرافي، خرافي عن المؤمنين. خرافي تسمع صوتي أنا عارفها فتتبعني، خرافي بتاعتي أنا عارفها بتسمع صوتي أنا عارفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية. ولا تهلك الى الابد، ولا يخطفها احد من يدي، ولا يخطفها احد من يدي. اكتبوا كده على التكست يا جماعه، الخراف دي محدش يقدر يخطفها من ايد مين؟ هنا محدش يقدر يخطف الخراف من ايد مين؟ اكتبوا على التكست. يسوع بيتكلم بيقول انا اعطيها حياه ابديه، ولا تهلك الى الابد، ولا يخطفها احد من يدي ابي. جميل، من ايد يسوع. جميل جدا. طب نكمل النص اللي بعديها. ابي الذي اعطاني اياها، بيقول يا جماعه الاب هو اللي اداني الخراف دي، وهو اعظم من الكل. ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي. ها هنا ما حدش يقدر يخطف الخراف من ايد مين؟ هنا ما حدش يقدر يخطف الخراف من ايد مين؟ لا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي. لا مش صعب يا اخي، من يدي ابي ده صعب. لا يا جماعه التزموا بالكتاب، يسوع ما حدش يقدر يخطفها من ايدي. ليه؟ لان الاب هو اللي اداها لي. لا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي، ما حدش يقدر يخطف من ايد ابي. ليه؟ لان الاب هو اللي اداها لي. طيب انا والاب واحد. بعد كده قال انا والاب واحد، يعني هم واحد في ايه يا جماعه؟ بس يا انا مش حاجه من السياق، هم واحد. واحد في ايه؟ ها هم واحد. واحد في ايه؟ واحد في الحفاظ على الخراف، واحد في عدم خطف الخراف. جميل يا جماعه. من السياق يسوع بيقول انا اعطيها حياه ابديه، ولن تهلك الا ابد، ولا يخطف احد من يدي، محدش يقدر ياخد خطف من ايدي ابدا ابدا. ليه؟ ابي الذي اعطاني اياه، لان الاب هو اللي اداها لي، هو اعظم من الكل كمان، يعني اعظم من اي حد. لا يقدر احد ان يخطف من يدي، ومحدش يقدر ياخدها من ايد ابي. كاني بضرب لكم مثلا، تعال نضرب مثال. بقول يا جماعه محدش يقدر يطرد من الروم لاني ادمن، والاونر الشيخ ابو عبد الرحمن هو اللي دخلني ادمن، ومحدش يقدر يطرد حد يخص الشيخ ابو عبد الرحمن. او تعال نضرب مثال اوضح. انا عندي شقه، ودايما بضرب المثال ده، انا عندي شقه واخدها من الحكومه، وجاي واحد بيهددني بقول انا خرجك من الشقه، بقول لا مش هتقدر تاخد الشقه دي من ايدي، الشقه دي الحكومه هي اللي اديتها لي، والحكومه اعظم واقوى من الكل، ومحدش يقدر ياخد حاجه من ايد الحكومه. ها يبقى انا والحكومه واحد. واحد في ايه؟ ان انا كده بقيت راجل شرطي؟ ان انا كده راجل ليا سلطه؟ لا انا حكومه واحد في الحفاظ على الشقه فقط، مش اكتر ولا اقل. انا بقول انا عندي شقه ما حدش يقدر ياخدها من ايدي. ليه يا عم انت بلطجي علينا ولا ايه؟ يعني مسجل خطر، مسجل شريط مثلا؟ لا، ليه ما حدش يقدر ياخد الشقه من ايدك؟ الحكومه هي اللي اديتها له، الحكومه اقوى من الكل، وما حدش يقدر ياخد حاجه من ايد الحكومه. نفس النظام، انا اعطيه حياتي الابديه ليك مع الخراف، ولا انتقل الابد، ولا يقدر احد يدي. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان ياخذ من يدي ابي، انا والاب واحد. اذا هم واحد في عدم خطف الخراف. يجي لك النصراني يقول لك كمل كمل بقى النص، شوف النص بيقول ايه. قول حاضر يا عم، من عناية الثلاثة، عناية الثلاثة عشان بس نرمز بيها للثالوث. النص يقول اللي بعديها، فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. اليهود راح ماسكين حجارة في عين عليها عايزين يرجموه. سواء رد عليهم ابان يسوع، احمال كثيرة حسنا رأيتكم من عند ابي، انا عملت لكم معجزات كثيرة جدا من عند الاب بسبب اي عمل منها ترجموني. يعني يا جماعة انا عملت لكم حاجات كثيرة جدا جدا كويسة ومعجزات كثيرة جدا من عند الاب، عايزين ترجموني ليه؟ ترجموني ليه؟ جميل جميل. اجابوا اليهود قائلين، لسنا نرجمك لاجل عمل حسن، احنا مش نرجمك عشان حاجه حلوه انت عملتها يا سيدي، بل لاجل تجديف. انت راجل بتجدف ليه؟ علشان تعوم؟ لا، انت راجل بتجدف. طب يجدف ليه؟ ادي التهمه اهي، قالوا انت بتجدف. طب بتجدف في ايه؟ فانك لو انت انسان تجعل نفسك الها، هو انت انسان بتجعل نفسك اله. النصراني تلاقيه بقى ايه؟ واقف عمال بيسقف ويزغرط ولغايه هنا، بس اقف لغايه هنا، بس ستوب سيف بليز، اقف لغايه هنا، اقف ما كملش، ستوب لو سمحت اقف. خلاص ده اعتراف من اليهود، قالوا له انت انسان بتجعل نفسك اله. طيب تعالى يا سيدي نرد. اولا هذا يناقض اعتقاد النصارى. ليه؟ لان النصارى يعتقدوا ان الله تجسد، او ان الله تأنس، تأنس يعني اخر جسد انسان، ولا يعتقدوا ان الانسان تأله. ها نقول دي تاني. اول حاجة هذا فهم خاطئ يناقض وينافي اعتقاد النصارى، لان النصارى يعتقدوا ان الله تجسد او الله تأنس، مش الانسان ادعى الالوهية او الانسان تأله، ودي بدعة اسمها بدعة تأليه الانسان. جميل جميل، دي نقطة فرعية. طب تعالى نخش في اساسي، ليه احنا وقفنا لغاية هنا؟ ليه يعني؟ ده بيقول لك اليهود قالوا انت بتجدف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها، ليه نقف لغاية هنا؟ ليه؟ شوفوا النص اللي بعديها بيقول ايه. النص اللي بعديها يقول اجابهم يسوع. الله، اجابهم يعني يسوع بدأ بإجابة، بيرد، لسه عنده تعليق، مسكتش، بيدافع عن نفسه. لكن النصارى طبعا بيعمل باين عينيهم عن باقي النصوص، بياخدوا كلام اليهود، بياخدوا شهادة او افتراءات اليهود. اليهود اللي قالوا على يسوع والعياذ بالله شاذ جنسيا، وقالوا عليه ان هو ساحر، وقالوا عليه ان هو ابن زنا والعياذ بالله، واللي قالوا واللي قالوا واللي قالوا، بياخدوا منهم شهادة. اللي قتلوا الانبياء بياخدوا منهم هذا. المهم تعال نشوف يسوع لهم ايه. اجابهم يسوع، ليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة؟ مش انتوا مكتوب في الشريعة بتاعتكم ان انتوا آلهة؟ تعال نرد على النص ده برضو. النص يقول ايه؟ انا قلت. تلاقي نصراني بتفزلك ولك ايه الحق، ده يسوع بيقول لهم في الشريعة بتاعتكم يا يهود انا قلت ان انتوا آلهة، يبقى يسوع هو اللي نزل الشريعة. كلام ده كلام غلط، يعني كلام خاطئ مليون في المية، كلام خاطئ. طب تعالى نبص في المزامير، مزمور 82:6، اصل الاقتباس. اصل الاقتباس ماذا يقول؟ النص بيقول كده، انا قلت انكم آلهة، انا قلت انكم آلهة، ده النص بيقول كده، النص بيقول كده، مزمور 82:6 اللي هو يسوع بيستشهد بيه. يا جماعة يسوع في العهد الجديد كان بيقعد بيستشهد من العهد القديم، وتلاقي بولس بيستشهد من العهد القديم، تلاقي كتبة الاناجيل بيستشهدوا من العهد القديم. يسوع بيقول لهم يا جماعة، يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ مش أنتم مكتوب في الناموس بتاعكم أنا قلت أنكم آلهة؟ مش بيقول لهم أنا اللي قلت، لا، حد ينزل نص على التكست. مزمور 82:6 ماذا يقول المزمور؟ ماذا يقول المزمور؟ يقول أنا قلت أنكم آلهة وبنون عليكم لكم. يعني يسوع اقتبس من العهد القديم، اقتبس من العهد القديم. يعني النص ده أجابهم يسوع، أليس مكتوبا في ناموسكم بين أقواس أنا قلت أنكم آلهة؟ يعني يسوع مش هو اللي قال، لا، ده اللي يقول لك كده النصراني تعرف ان هو ما شاء الله مش بعيد يكون بياكل مع الكتاكيت اللي بيربيها فوق السطوح، مش بعيد يكون بياكل يعني بجد بجد، لان النص هو كده مقتبسه بيقول انا قلت انكم آلهة، هو ما قالش شيء من عنده. جميل جميل. طب خلينا نكمل بقى انجيل يوحنا، اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة؟ مش انتوا مكتوب برضه في الناموس بتاعكم ان انتوا آلهة؟ الله، ان قال آلهة لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله. اليوم الناموس بتاعكم يا جماعة قال آلهة لأولئك الذين صار إليهم كلمة الله، برضو القضاء عندكم اللي هم القضاء يعني اتقال عنهم آلهة ولا يمكن أن ينقض المكتوب. اليوم ايه يا جماعة عندكم في الناموس بتاعكم مكتوب ان انتوا الهه، او مكتوب عن القضاه ان هم الهه. ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله، يبقى برضه قال على القضاه يا عمي ان هم الهه، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. النص رقم 36 وده الاهم بقى، النص 36 ده الاهم. فالذي قدسه الاب، بيتكلم عن نفسه بيقول فالذي قدسه الاب، يعني يسوع بيقول لهم يا جماعه انا مقدس من الاب، وارسله الى العالم، بيقول لهم يا جماعه انا مقدس من الاب، انا مرسل من الاب. اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله، لاني قلت اني ابن الله. ايه يا جماعه انت بتقول ان انا بجدف عشان قلت ان انا ابن الله؟ تعال لخص بقى كل اللي انا قلته في ثلاث نقاط بالظبط. تعال لخص كل اللي انا قلته في ثلاث نقاط بالظبط. يسوع لما قال انا والاب واحد، اليهود اتهموه بتجديف. ايه هي تهمه التجديف؟ فانك وانت انسان تجعل نفسك الها، فانك وانت انسان تجعل نفسك الها. هل يسوع وافق؟ هل يسوع سكت؟ لا، يسوع بيبرأ نفسه في النص 36 ويستعجب ويستنكر، بيقول لهم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله؟ اذا يسوع صلح لهم المفهوم ولا لا؟ يا نصارى والاخوه المسلمين، يسوع صلح لهم المفهوم ولا لا؟ ها، يسوع صلح لهم المفهوم ولا لا؟ قال لهم انت بتقول ان انا بجدف عشان قلت ان انا ابن الله؟ ما قالهمش انت بتقول ان انا بجدف علشان انا ادعيت الالوهيه زي ما النصارى بيعتقدوا. لا، يسوع صلح. وصلح ايه؟ مش مجرد تصليح عادي. شوفوا يا جماعه كان بيقلل من نفسه ازاي؟ ده بيقول لهم فالذي قدس الاب، يعني مش بيقول انا قدسني الاب، لا، شايفين بيتكلم عن نفسه؟ الصيغه اللي بيتكلم بيها عن نفسه اصلا مش بيقول لهم انا قدسني الاب وعفسن. لا، بيقول لهم فالذي قدسه الاب. اول حاجه هو يا جماعه ده انا مقدس من الاب، وارسله الى العالم. يا جماعه انا هو مرسل من الاب الى العالم. اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله؟ ايه يا جماعه انتوا بتقولوا انا بجدف علشان قلت اني ابن الله؟ يعني يسوع ما وافقش فكر اليهود، يسوع رافض فكر اليهود وصلح فكر اليهود. طيب، في معلومه عابره نقولها، بس دي معلومه تكاد تكون واسعه شويه كبيره يعني، لكن نقولها برضو من باب الافاده، اللي هيستوعبها يستوعبها، اللي ما يستوعبهاش مع التكرار يستوعبها ان شاء الله. لو جينا نبص، طبعا كده رد خلص على النص انا والاب واحد من خلال السياق ومن خلال النص نفسه، من خلال السياق ومن خلال النص نفسه. اوعى لما يجي النصراني يقول لك انا والاب واحد، انت شغال زي الريموت كنترول ولا جهاز كمبيوتر، تقعد ترص ورك ورك ورك وترص. لا لا ابدا، ده انت في حوار، اديله المايك، قول له يسوع هو الاب، قال لك ارفع رد عليه، قال لك لا، اقول له خلاص يبقى انا والاب مش واحد، انا والاب مش واحد. وده مصطلح انجيل يوحنا 8، قول له اهو يسوع انا وحدي. ايه تعليقك؟ اتفضل. ده انت كده بتعمل حوار، انت كده بتقيم عن حجه، انت مش جهاز كمبيوتر تقعد على المايك نص ساعه. النصرانيه بس بمجرد انك تشوف انا والاب واحد تقعد ترص. لا لا لا، اتكلم في نقطه نقطه. انت معاك، انت مسلح، انت راجل مفخخ، راجل مش فاهم. عندك نصوص بتقول ان الاب مش هو الابن، عندك مراجع بتقول ان الاب مش هو الابن، عندك نصوص بتقول ان الاب والابن اثنين، عندك من السياق يقول بيعرف معنى هذا النص. لسه هنجيب شويه ممثله، يعني انت داخل محصن. والكلام ده يا جماعه بيخليك في الحوار ملك، بيخليك في الحوار نسر، والفريسه بتاعتك تحتك انت بتاكل فيها من مكان زي ما انت عايز، بتخليك واثق من نفسك انك داخل بتتحاور في نقطه واحده، وانت معاك سبع او ثمان نقاط محاوطه النقطه دي، نقطه واحده انت معاك سبع او ثمان جهات بترد عليها، مش تقعد ترص بقى. لا، ده حوار حتى في اقامه الحجه، ولو كان في الواقع برضه تساله وتاخد وتدي معاه. تعال نقول المعلومه دي، يسوع لما جه يرد عليهم قال لهم ايه يا جماعه؟ أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ مش أنتوا مكتوب يا جماعة في الناموس بتاعكم إن القضاة أو مكتوب كده أنا قلت أنكم آلهة؟ طيب تعال نرجع للناموس، تعال نرجع للناموس اللي هو المزامير، لأن النص ده موجود في المزامير. النص بيقول إيه في المزامير يا جماعة؟ مزمور 82:6، أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلية كلكم. بنوا العلية يعني إيه؟ اكتبوا على التكست. بنوا العلية يعني إيه؟ ما معنى كلمة بنوا العلية كلكم؟ ما معنى كلمة بنوا العلية كلكم؟ يلا، أبناء الله، جميل جدا، جميل جدا. طيب، تعال نرجع لإنجيل يوحنا. النص بيقول أنا قلت أنكم آلهة وسكت. أنا قلت أنكم آلهة وسكت. ها، إيه اللي اتحذف من نص المزمور؟ إيه اللي ما حذفه من نص المزمور؟ في جزئية اتحذفت. إيه هي الجزئية دي؟ في جزئية ما اتكتبتش. الله ينور عليك يا أخي موحد بالله، بنوا العلية اللي هي إيه؟ معناها ابناء الله. ليه؟ ليه يا ترى؟ تعال نشوف ليه بقى. في انجيل بقى يوحنا في نص 36 النص 36 يقول: فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تكذب لأني قلت إني ابن الله. هنا الكاتب عايز يدي ميزة ليسوع، عايز يديله ميزة اللي هي ميزة إيه؟ البنوة لله. لو كان حط المزمور كامل يبقى كده يسوع ما اختلفش عن أي حد. لو حط نص المزمور بالكامل: أنا قلت أنكم آلهة وبنوا عليها كلكم أو أبناء الله كلكم، ويسوع جاي بيقول أنا ابن الله، عادي بقى يسوع زي كلكم، يسوع زي كلهم، يسوع زي القضاة، عادي مفيش أي ميزة، مفيش أي ميزة. ولكن حذف كلمة بنوا عليها كلكم، أو تم حذف كلمة بنوا عليها كلكم علشان يكون في ميزة ليسوع. تمام يا جماعة؟ هل النقطة دي مفهومة ولا مش مفهومة؟ ها، هل النقطة دي اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ يلا عايز بس مش هكتب بسرعة على التكست علشان ألحق، في أشياء كتيرة كنت عايز أقولها. طيب جميل جدا، تعالوا نجيب شواهد ممثلة. احنا كده ردينا على النص من النص نفسه، وكده احنا ردينا على النص داخل السياق. هعيد جزئية السياق دي مرة تانية، هعيد جزئية السياق. سألوا يسوع: يا يسوع انت المسيح؟ قال لهم: يا جماعة انا قلت لكم محد يصدقني، الاعمال اللي انا بعملها باسم الله دي بتشهد لي، خرافي تسمع صوتي انا عارفها فتتبعني، وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الا ابد، ولا يخطف احد من يدي، من يدي. ادي الخراف محدش يقدر يخطفها من ايد يسوع. يسوع قال لهم ايه تاني؟ ابي الذي اعطاني اياه، الاب هو اللي اداني الخراف دي وهو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي، انا والاب واحد، اذا هم واحد في عدم خطف الخراف. تلاقي النصراني يقول لك كمل كمل، ده يسوع بيقول ايه؟ ده اليهود حاولوا يرجموه وقالوا: فانك وانت انسان تجعل نفسك الها، بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها. نرد عليهم نقول لهم: يسوع برأ نفسه من التجديف. قال لهم ايه يعني؟ انت عندكم في الناموس مكتوب القضاء الهه، ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله لا يمكن ان ينقض المكتوب. فالذي قدسه الان وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله؟ ايه يا جماعه؟ انت بتقول ان انا بجدف علشان قلت ان انا ابن الله؟ مش قال لهم انت بتقول ان انا بجدف علشان قلت ان انا الله؟ ها، قال يسوع لهم: انت بتقول ان انا بجدف علشان انا دعيت الالوهيه؟ انت بتقول ان انا بجدف علشان انا الله؟ ابدا، انت بتقول ان انا بجدف علشان قلت ان انا ابن الله. وطبعا وضحنا جزئية الحذف من المزمور، وضحنا في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا عن أبناء الله، عن أبناء الله جبنا شواهد كثيرة وقلنا ما معنى كلمة ابن الله. ارجعوا للمحاضرات اللي فاتت. كده احنا ردينا على النص من داخل النص نفسه، من داخل النص نفسه، ردينا على النص من داخل السياق. طيب تعالى نجيب شواهد مماثلة، شواهد مماثلة في إنجيل يوحنا. برضو إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والنص رقم 17 11. النص يقول عن التلاميذ في هذا الإصحاح، دي كمعلومة في الآخر يا أخي تتركنا على عليه إن شاء الله، بيقولوا كمعلومة كمعلومة ليكم في الإصحاح 19. النص ده أو الإصحاح ده أطول صلاة عملها يسوع، أطول صلاة عملها يسوع مع الآب، يعني أطول صلاة اسمها الصلاة العائلية، الصلاة العائلية زي ما يقول تدرس يعقوب ملطي في النقطة رقم 4 من تفسير هذا الإصحاح، يعني بيصلي عائلة، يعني بيصلي للعائلة اللي هم التلاميذ، يعني اللي هم التلاميذ. جميل جميل، بيصلي من أجلهم وبيقول في نص في يوحنا 17-11: ولست أنا بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. يا الله، شايفين يسوع بيقول الأب إيه؟ بيقول له أنا مش هكون في العالم وتلاميذ دول هيكون في العالم، وأنا هجيلك، وأنا هجيلك، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. النص بيقول إيه؟ ليكون واحد كما نحن. إذا علاقة التلاميذ ببعض زي علاقة مين بمين؟ يلا اكتبوا على التكست. إذا علاقة التلاميذ ببعض هتكون زي علاقة مين بمين؟ ها؟ زي علاقة مين بمين؟ يلا حتى الناس اللي بيسمعوا التسجيل يرددوا، واللي بيكرر في التسجيل اللي برافو عليه، زي علاقة الآب بيسوع. إذا كانت علاقة يسوع بالآب علاقة وحدانية في الجوهر، وحدانية صفات، وحدانية أي حاجة عايزين يقولوها، هل دي برضو نفس علاقة التلاميذ ببعض؟ أبدا. لكن التلاميذ يا جماعة متوحدين في إيه؟ في الهدف. معنا رسالة عايزين نوصلها، بس معنا رسالة عايزين نوصلها مش أكتر ولا أقل، صح؟ والنص واضح: أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني ليكون واحد كما نحن، عشان يكون واحد زينا. فشو تميز علاقتهم واحد واحد في هذا؟ كامل جدا برضه علاقة الآب بيسوع نفس العلاقة. طيب في نفس الإصحاح، في نفس الإصحاح العدد 20 21 في انجيل يوحنا 17 20 21 دي يا جماعه الشواهد الممثله. يقول ولست اسال من اجل هؤلاء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم او بكلامهم ليكون الجميع واحد. ليكون الجميع واحد واحد واحد. هل كده يا جماعه كل الجميع بقى اقانيم ووحدانيه جوهر ووحدانيه مش عارف مين ووحدانيه ايه وانا وحداني؟ لا الكلام ده كلام غريب. ليكون الجميع واحد. ها كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونهم ايضا واحد فينا. ليكونهم ايضا واحد فينا. بيقول له يا اله او بيكلم الاب ليكون الجميع واحد. طيب يعني بقى هل الجميع اللي هم التلاميذ دول اقانيم والكلام ده؟ لا. كما انك انت ايها الاب في وانا فيك زي ما انت ايها الاب في وانا فيك ليكونهم ايضا. طبعا نرد في المحاضرات القادمه على انا فيك وانت في والكلام ده كله. ليكونهم ايضا واحد فينا عشان برضه هم يكونوا واحد واحد فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. يبقى برضه التلاميذ واحد في الاب وفي يسوع. هل معنى كده ان في ما بينهم علاقه اميه وعلاقه انفصال او علاقه عفو على انفصال؟ الكلام ده غريب غريب تماما. يبقى بقى شوف بقى ثقتك في نفسك. عايزك تكون واثق، عايزك تكون اسد اسد وانت بتقيم الحجه. انت داخل شوف دمر النص من كل النواحي، من داخل النص دمرته، من السياق دمرته، واثبت له ان الاب ليس هو الابن، واثبت له ان الاب والابن هم اثنين، اثبت له ان الاب والابن او الاب بالنسبه للابن هو اخر، جبت له شواهد مماثله على كلمه واحد. عايز اكتر من كده؟ يبقى تدخل حوار مهزوز؟ لا ابدا ابدا. ادخل انسب فيه. لازم يكون عندك قوه حجه، وقوه الحجه دي لازم يكون عندك ثقه علشان تقدر توصل معلومه وتقدر تقيم الحجه بمنتهى اليسر والسهوله. طب تعالى نقرا برضه في النص اللي بعديها 22 19 22 يقول وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ها ليكونوا واحد كما اننا نحن واحد. نفس النص بيتكرر، نفس النص بيتكرر ليكونوا واحد. النص ده كرر في النص 11 ليكونوا واحد كما اننا نحن واحد. يبقى زي ما علاقه الاب بالابن هي علاقه التلاميذ برضه، هي نفس علاقة التلاميذ. يبقى لا يجرؤ أحد أن يكون علاقة الابن والابنة هما واحد في الجوهر، أو هما واحد مش عارف في من ذات الإلهية، أو واحد في الطبيعة. قلنا بس تسكت ولا الهوى ولا هو. نفس علاقة الأب التلاميذ، عفوا نفس علاقة التلاميذ بعض علاقة يسوع بالجميع. تعال نشوف النص 20 اللي بعدها، نكمل السياق. وأنا فيهم أنا فيهم أنا فيهم أنا فيهم انا في ايه ده يا جماعه؟ يسوع فيهم يعني ده رد بس على سبيل المثال كده المجاز على كلمه انت في وانا فيك. يسوع بيقول لك انا فيهم. يسوع فيهم ايه؟ هم قنيم يعني؟ هم يسوع قنيم يعني؟ هم يسوع من راى التلاميذ راى يسوع لا الكلام ده كلام غريب والله. ده انا فيهم، انا في التلاميذ دي، انا فيهم وانت فيه. يبقى زي ما الاب في الابن، شوف بقى ادي انت اي وسيله، الاب في الابن اي شكل من الاشكال، برضه يسوع في التلاميذ. يقول يسوع انا فيهم وانت فيه ليكونوا مكملين الى واحد. ليكونوا مكملين الى واحد، مكملين الى واحد. قال برضو معنى بقى كلمه مكملين الى واحد. يبقى التلاميذ كل واحد يتجزا بقى، انت جزء وانا جزء وانا جزء وانا جزء، وانت مكملين الى واحد. لا، في الهدف بتاعك انت، خد السامره كرس فيها، انت مش عارف روح كرس فين، انت كرس فين، انت كرس فين، انت كرس فين. ها كملنا واحد، وهدفنا هو نشر الدعوه اللي هو نشر الرساله وبس. انتهى الامر، انتهى الامر. دي كانت شواهد ممثله، دي كانت شواهد مماثله برضه من الكتاب المقدس. طيب تعالى نشوف برضه شواهد مماثله، شاهد قوي جدا جدا جدا من الشواهد المماثله في رسائل بولس. كورنثوس، كورنثوس الاولى 6 16 كورنثوس الاولى 6 16 17 نص في غايه الخطوره. كل النص اما لستم تعلمون، اما لستم تعلمون ان من اتصق بزانيه هو جسد واحد. ايه انتوا مش عارفين ان اللي بيلتصق بزانيه بيكون هو جسد واحد؟ طب بالله عليكم جسد واحد دي معناها ايه؟ معناها ان الاثنين جسد واحد يعني بقوا بق واحد، بقوا مناخير واحده، بقوا رجل واحده وايد واحده؟ لا لا لا، هم اثنين بس اشتركوا في نفس الفعل. اما لازم تعلموا ان ما يلتصق بزانيه وجسد واحد لن يقول الاثنان جسدا واحدا. طب اثنين جسد واحد فيه في الخطيئه مثلا، وده اللي احنا نقدر نقوله يعني، الاثنين واحد فيه في الخطيئه خلاص. الزنا دول الاثنين اللي بيزنوا مع بعض دول واحد واحد فيه يا جماعه في الخطيئه، لكن معنى يعني مع ذلك هم اثنين، لكن دول واحد، واحد في ايه؟ في الخطيئه. برضه واحد يسوع والاب واحد في الهدف. طب بص نص الكتاب الاهم، وان من التصق بالرب فهو روح واحد. من التصق، من التصق يعني اللي اتعلق، من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني انت بتكون مع الرب، الرب طبعا روح او الله روح زي ما بيقول في يوحنا 4 24 من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني انت والرب هتكونوا روح واحده، هتكون روح واحد. هل معنى كده ان انت الله؟ هل انت كده هو الله؟ يعني هو الراجل ده هيكون هو الاب واحد برضه، يعني اللي بيلتصق بالرب هيكون برضه واحد مع الرب. يقول لك من التصق بالرب فهو روح واحد، يعني انت روحك وروح الرب واحده. هل معنى كده ان الراجل ده هو الله؟ ابدا. يبقى كده يا جماعه احنا وضحنا النص، دمرناه من داخل النص، من داخل السياق بشواهد مماثله. طيب ما معنى انا والاب واحد بقى؟ يعني قلنا ان هم واحد في الهدف، طب هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد؟ هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد؟ تعالوا نضرب عصفورين بحجر، تعالوا نضرب عصفورين بحجر. اولا في نص، في النصوص اللي احنا قراناها، معلش انا يمكن طولت في الجزئيه لكن التكرار افاده. في نص احنا قراناكم وانا اعطيها حياه ابديه عن الراف، وده سؤال بيدور في ذهن كل نصراني بيسمعني دلوقتي. النص رقم 29 بيقول انا اعطيها حياه ابديه. ادي يسوع يقول لك الحق يا مسلم، قول له ايه يا مسيحي، يقول لك ده يسوع هو اللي بيدي الحياه الابديه. مين بيدي الحياه الابديه غير الله؟ قول له اخ افهمتني، يقول له برافو عليك، احسنت احسنت. طيب تعال نضرب مثال، تعال نضرب مثال. احنا في الاسلام من يتوفى الانفس، يلا اكتب على التكست من يتوفى الانفس. ها عندنا احنا في الاسلام من الذي يتوفى الانفس؟ ها واحد كاتب على التكست الله. حد عنده اجابه غير كده؟ حد عنده اجابه غير كده؟ من الذي يتوفى الانفس؟ ها واحد تاني كتب الملائكه. طب هل كده ده اسمه تناقض ولا نحل المشكله دي ازاي؟ يعني ازاي الله يتوفى الانفس عن طريق الملائكه؟ عن طريق الملائكه، جميل جدا. يبقى يحق لي ان اقول ان الملائكه تتوفى الانفس زي ما مذكور في القران، او اقول الله يتوفى الانفس. الاثنين صح، الاثنين صح. قلت الله يتوفى الانفس او قلت الملائكه تتوفى الانفس، واحد واحد، مفيش اي مشكله. طب يسوع يعطي الحياه الابديه والاب يعطي الحياه الابديه عن طريق يسوع، اذا يحق لي ان اقول ان يسوع هو الذي يعطي الحياه الابديه. طب عايزين دليل، تعال نجيب الدليل. انا ما بجيبش حاجه من عندي والله، وانا بحب كتابي يفسر بعض. يسوع يقول في انجيل يوحنا 12:49، النصوص دي مهمه جدا برضه، احفظوها زي عينيكم. يقول في يوحنا 12:49 يسوع يقول ايه؟ النبدا من 48 يسوع يقول من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. اللي مش قبلني ومش هيقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير. الكلام اللي انا اتكلمت بيه ده هو يدينه في اليوم الاخير. فين النص؟ حد ينزلها. النص بقى المهم 12:49 يقول لاني لم اتكلم من نفسي، انا ما بتكلمش من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم. يا جماعة انا ما بتكلمش من نفسي، الاب اعطاني ايه؟ اكتبوا على التكست، اكتبوا على التكست. الاب الذي ارسلني هو اعطاني، ها اعطاني ايه؟ اعطاني وصية وانا اعلم ماذا اقول وماذا اتكلم. النص اللي بعديه رقم 50 بيقول ايه بقى؟ وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية. خلص الموضوع، وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. يعني يسوع بيقول يا جماعة انا ما بتكلمش من نفسي والله، الاب، الاب اداني وصية، انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. يبقى يسوع اللي بدي الحياة الابدية. يا سيدي يسوع اللي بدي الحياة الابدية. ايوه يسوع هو اللي بيدي الحياه الابديه. طيب منين جاب الحياه الابديه دي؟ جابها بوصيه. وصيه منين؟ من الاب، من الاب. يعني يسوع ده مرسل من الاب جايب وصايا، الوصايا دي هي حياه ابديه بس. يبقى يسوع بيديني حياه ابديه، الله بيديني حياه ابديه، خلاص الموضوع انتهى. اذا لما يجي النصراني يقول لك اصل يسوع بيقول انا اعطيها حياه ابديه، اقول له يا عمي ماشي، يسوع اللي بيدي الحياه الابديه بيديها ازاي؟ ارجع عادي، هو النص بيقول انا ما بتكلمش من نفسي، الاب الدنيا وارسلني اعطاني وصيه ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. بس الموضوع انتهى، صح يا جماعه ولا لا؟ طيب ايه هي الحياه الابديه دي بقى اللي بيديها يسوع، او ايه هي الوصيه دي؟ طبعا النص الشهير جدا في يوحنا 17:3 وهذه هي الحياه الابديه، أن يعرفوك أنت، يسوع بيتكلم على الآب يقول له أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويسوع المسيح الذي أرسلته، يبقى هي دي الوصية، أو هي دي الوصية، أو هي دي الحالة الأبدية التي يعطيها يسوع. يبقى لما يجي النصراني يقول لك أصل يسوع بيدي الحالة الأبدية، قول له أهو أدي يا سيدي يسوع بيدي الحالة الأبدية إزاي. طيب تعالى نرد بقى على الجزئين اللي احنا قلناه، هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد؟ برضه الرد من الكلام ده، الرد من الكلام ده، يسوع ما بيتكلمش من نفسه يا عم. حلوه يا عم المسكه في لساني دي، ولكني رايح افك 10 جنيه من عمه بتاع البطاطا والعمه بتاع الترمس. يا عم يا عم، هل يحق له يا عم ان هو يقول كده؟ ها هل يحق له؟ يسوع بيقول انا ما بتكلمش من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه. بقى يسوع بيتكلم بكلام الاب، يسوع بيتكلم بكلام الاب، اذا يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد، صح ولا لا؟ يعني انا بتكلم بكلام الشيخ ابو عبد الرحمن، انا بتكلم بكلام اخونا وسام مثلا، انا بتكلم بكلام اخونا وسام، جميل جميل، فانا واخونا وسام واحد. ليه؟ لان انا بقول نفس الكلام اللي بيقوله اخونا وسام، اذا انا واخونا وسام واحد، الامر انتهى. ليه؟ لان بقول نفس الكلام اللي هو بيقوله، لاني بقول نفس الكلام اللي هو بيقوله. يبقى يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد. جميل يا جماعه، جميل. يبقى انا كده افهمت النص بكل معانيه، وضحت مفهوم النص من داخل السياق، وضحت هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد ام لا. كل ده اتوضح من داخل الكتاب المقدس. احنا ما جبنا شيء من عندنا، ما جبنا اي شيء من عندنا، لان يسوع يتكلم بكلام الاب، ومش بس كده، يسوع تعاليمه، تعاليمه برضو من الآب. قال يسوع في إنجيل يوحنا 17:16، أجابهم يسوع قال تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني، تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني. يا جماعة تعليم دي مش لي الذي أرسلني، الكلام اللي أنا بقوله ده مش لي برضو، ده الآب الذي أرسلني. خلاص الموضوع انتهى يا جماعة. أعتقد كده النص ده اتنسف عن بكرة، ولا بلاش نقول بكرة، عن بكرة. النص ده اتناسف بكل معانيه، وضحنا في الاول خالص ان اله العهد القديم اعلن عن ذاته، وان الاب اعلن برضه عن ذاته، وقيل عنه في الكتاب المقدس الله الاب، ولم يقل او لم يذكر في الكتاب المقدس الله الابن والله الروح القدس. وضحنا ان الاب هو اله العهد القديم وحده فقط، وردينا على القاب التي قيلت ليسوع، سواء كانت رب او الرب او ربنا او الرب او ربي او ربنا او رب، الأربعة ردينا عليهم ودمرنا نص أنا والآب واحد اللي بيستشهدوا به النصارى. وأتمنى إن شاء الله أكون أفدتكم، يمكن طولت شوية لكن إن شاء الله في الإطالة إفادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.